وسيصلون سعيرا يوفيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين فريوة من الله إن الله ولكم نصف ما ترك أزواجكم